قال المؤمن للمؤمن كالبنيان. رواية المرصوص كالبنيان المرصوص من رواها؟ يعني لا تروى كالبنيان المرصوص، زيادة المرصوص هذه لا تروى. وفيها نوع من أنواع علوم الحديث وهو الملصق، والفرق بين الملصق والمدرج أن الملصق لا يروى مسندا أبدا، أما المدرج فإنه يروى، مثل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. مسلمة هذه لا توجد مروية فهي من الملصقات، هذا كثير في الأحاديث عند المتأخرين، وهو حقيقة بالإفراد والجمع، يعني يكون أصل الحديث مروي لكن يكون فيه ملصق. نعم. من اللطائف في الملصقات الذي يذكرون الناس ما نقص في حديث ما نقص من مال من صدقة ثم يقولون بل تزده. كان الشيخ محمد العثيمين شديد الذكاء، كان له أجوبة في الحديث مع أنه لم يكن واسع الباع فيه، لما سئل عن هذا قال هذه الزيادة لا أصل لها، قال لأن بل ليست جازمة، والحرف بل لا يكون جازمة، مثل الذي ذكرت لكم لما في زيادة وما تأخر ويقول إنها لا تصح لاختصاص مغفرة ما تقدم وما تأخر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله أجوبة في ذلك تدل على ذكائه، وأن علل المتون في نقدها لا يكفي في مجرد المعرفة الحديثية، بل لا بد أن يكون واسع الاطلاع في العلم الشرعي مع الذكاء والنباهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.